بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية رضي الله عنها، صحابية يروى أنها ممن بايع بيعة الرضوان رضي الله عنها، واشتهرت بكنيتها أم هشام. قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني ما حفظتها إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على المنبر إذا خطب الناس في كل جمعة، فحفظتها رضي الله عنها. وقالت: كانت نورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سنتان أو سنة وشيء، يعني أن مسكنها ومنزلها قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تعتني بذلك وتسمع خطبته عليه الصلاة والسلام، فحفظت قاف رضي الله عنها. وفي هذا دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على العلم رجالا ونساء، فالنساء تسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ ما يحفظ منها رضي الله عنها. حفظتها من لسانه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الخطبة. وفي هذا دلالة على مشروعية القراءة لسورة أو آيات في الخطبة. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل تشرع في الخطبتين أم في الأولى أم في الأخيرة، أم يقرأها الإمام سواء في الأولى أو في الأخيرة. وفيه مشروعية الوعظ بالسور الوعظية المشتملة على التخويف والرجاء، لأن سورة قاف اشتملت على أمور عظيمة، على البعث والموت والنشور والجزاء والجنة والنار، وتخويف العباد وتذكيرهم وإبلاغهم بأن معهم ملائكة يحفظون ما يصدر عنهم من خير أو شر. فإذا علم العبد أنه مراقب من الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقد وكل الله جل وعلا به ملائكة يحفظون كلامه ويسجلونه، فحري بالعبد أن ينتبه لهذا وأن يحرص على أن لا يودع في صحيفته إلا خير ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة عند الله، وليحذر القول السيء الذي يكبه في النار، كما قال معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من آخر نصيحته: ألا أدلك على ملاك لا ذلك كله، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال معاذ رضي الله عنه: وإما لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمات تأتي على لسان العربي ما يقصد معناها، يعني ثكلتك علمتك أمك يا معاذ، يعني أنك ينبغي أن تهتم لهذا وأن تعرف أنه لا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا ما تحصده الألسنة من القول السيء والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الآخر: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فحري بالعبد أن يتنبه لما يصدر منه ويحصي أقواله وأفعاله ويقول خيرا أو ليصمت. فهذه أم هشام رضي الله عنها تصغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وتسمع منه وتحفظ السور التي يتلوها، وكان يتلو سورة قاف كاملة أحيانا وأحيانا بعضها. وهكذا ينبغي للخطيب أن يجعل في خطبته آيات من القرآن يذكر بها الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها، هي الأنصارية، روى عنها حبيب بن عبد الرحمن بن سياف، قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول: أم هشام بنت حارثة، أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكر اسمها، وذكرها المصنف في التقريب ولم يسمها أيضا، وإنما قال صحابية مشهورة. قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. قال رحمه الله: فيه دليل على مشروعية قراءة سورة قاف في الخطبة كل جمعة. قال العلماء: وسبب اختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق. وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة، وكانت محافظته على هذه السورة اختيارا منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير، وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة. فيه دلالة على ترديد الموعظة في الخطبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في كثير من خطبه، ما يكتفي بها إذا قرأها في مرة تركها، يقرأها في الجمعة هذه والتي تليها والتي تليها وهكذا حتى تؤخذ عنه وتحفظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.